بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييتم أيها الأخوة والأخوات في الحلقة الرابعة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة بمستوى السابع. كنا معكم في الحلقة الماضية في حديث عن بيان حكم المنادى، وهو القسم الثاني الكبير من درس النداء. بعدما انتهينا من أحكام الحروف انتقلنا إلى أحكام المنادى. قلنا هذا المنادى قد يكون مبنيا قد يكون منصوبا، هذان حكمان كبيران. الآن سوف ننتقل إلى القسم الثالث والرابع فيه. ثم فصلنا تحت كل نوع ما يندرج فيه. فأنا إذا قلت يا حافظا القرآن مثلا، فأنا الآن في حكم النصب وفي الشبيه بالمضاف. وإذا قلت يا حافظ القرآن، فأنا الآن أيضا في حالة النصب في حكم ماذا؟ المضاف. وإذا قلت يا حافظ، فأنا الآن في أي حكم؟ في الحكم الأول البناء، نكرة غير مقصودة، يا حافظ داوم على مراجعة ما تحفظ، يا حافظ هذا لا يليق بك. عندما أكلم شخصا حافظا مثلا للقرآن فقل يا حافظ هذا الفعل لا يليق بك. فأنا الآن انتقلت بكلمة حافظ إلى النكرة المقصودة. وعندما أقول يا حافظا أنت على خير، يا حافظا أنت على خير، فأنا الآن نقلته إلى ماذا؟ إلى النكرة غير المقصودة. وإذا كان هناك شخص اسمه حافظ، اسمه حافظ، فقلت يا حافظ، مثلا أتكلم عن الشاعر حافظ إبراهيم، فقل يا حافظ جزيت خيرا في دفاعك عن الفصحى، يا حافظ، فأنا هنا الآن ماذا نقلت كلمة حافظ إلى المفرد العلم. ما الذي أريد أن أقوله؟ الذي أريد أن أقوله أن الكلمة هي نفسها على حسب ما يريده المتكلم، فقد يريدها مفرد علم لشخص بعينه فنقول يا حافظ هذا علم على شخص فيكون مبنيا. عندما أريد أن أجعلها نكرة مقصودة، يا حافظ داوم على حفظك، بورك فيك، وأنا أكلم حافظا من حفظة القرآن، فهنا جعلتها نكرة مقصودة فبنيتها على الضم. وعندما أقول يا حافظ القرآن، هنا نقلتها إلى الحكم الثاني النصب، الحالة الأولى وهي أنه مضاف، يا حافظا القرآن، فهنا أيضا في حكم النصب في الحالة الثانية شبيه بالمضاف. وإذا قلت يا حافظا داوم على حفظك أو بورك فيك، وأنا لا أقصد شخصا بعينه، فأنا انتقلت أيضا إلى حالة النصب الحالة الثالثة وهي نكرة غير المقصودة، والكلمة هي نفسها. الآن عندنا الحكم الثالث ما يجوز فيه الضم والفتح. هذا في نوعين سوف نراهما. يأتينا مثال عندما أقول يا خالد بن سعيد، فقل يا خالد ويا خالدة، هذا المنادى جاز لي فيه وجهان، أتانا المنادى علم موصوف بابن مضاف إلى علم آخر في هذه القيود التي سوف نأخذها ونمص عليها. إذا توافرت فيه هذه القيود فإنه يجوز لنا في المنادى وجهان، كذلك إذا تكرر مضافا، ومثاله يا سعد سعد الأوسي، كما سوف يأتي معنا يا صلاح صلاح الدين، سوف تأتي معنا، هذان نوعان إذا جاءنا وفق الضوابط التي سوف نقررها بعد قليل فهنا يجوز لنا في المنادى الضم والفتح. إذن القسم الثالث من أقسام المنادى، بعد أن أخذنا المنادى المبني والمنادى المنصوب، الآن المنادى الذي يجوز ضمه وفتحه سوف نأخذه في نوعين، نأخذ ضوابطهما ثم نأخذ ما يخرج عنهما وتحليل الجملة الوارد هو فيها. إذن نبدأ مع القسم الثالث من أقسام المنادى، ما يجوز ضمه ونصبه وفتحه. أقسام المنادى على الشاشة نرى أمامنا رقم 3 ما يجوز ضمه وفتحه، يقول وهو نوعان. النوع الأول المثال يا زيد بن سعيد في السطر الثاني، المنادى زيد بن سعيد. الآن نريد أن نرى المنادى زيد علم مفرد موصوف بكلمة ابن، وهو متصل به، ابن متصل بكلمة زيد، مضاف اللي هو الابن مضاف إلى علم آخر وهو كلمة سعيد. في هذه الحالة يجوز لنا الضم والفتح، فنقول يا زيد بن سعيد ويا زيد بن سعيد. إذن أيها الأخوة والأخوات، هذه القيود اجتمعت في هذا المثال، فإذا اجتمعت هذه القيود جاز لنا في المنادى وجهان، الضم والفتح، يا زيد ويا زيد، نعيد الضوابط حتى تثبت الأذهان. يا زيد بن سعيد نقول المنادى هو كلمة زيد، علم نعم، مفرد نعم، موصوف بكلمة ابن، لما نعرب كلمة ابن نعربها صفة وهذا هو الموصوف، فهو موصوف كلمة ابن، كلمة ابن متصلة به نعم، متصلة ما بينهم أي فارق، وأضيفت ابن إلى علم آخر وهو كلمة سعيد، لم تضف إلى كلمة أخرى ابن جارنا ولا غيرها، فهنا توفرت هذه الشروط. إذا توفرت الشروط جاز الوجهان، إذا اختل شرط منها عدنا إلى الأصل وهو أن المنادى يبقى على بنائه على الضم، وهذا هو الأصل. فقط فائدة الوصف بكلمة ابنه مثل الوصف بكلمة ابن، يا فاطمة ابنة سعيد، هذا المراد، الوصف بكلمة ابنه مثل الوصف بكلمة ابن. ومنه قول الشاعر حتى نثبت هذه القاعدة قبل نأتي إلى ما يخل بها، يا حكم ابن المنذر ابن الجارودي، يا حكم ابن المنذري. نتأمل الضوابط، المنادى علم نعم، مفرد كذلك، موصوف بكلمة ابن هذه، متصل به بلا فاصل نعم، وقد أضيفت كلمة ابن إلى علم آخر، هنا توفرت فيها الشروط، فنقول يا حكم ويا حكم، إذا توفرت فيها الشروط. طيب إذا اختل شرط من هذه الشروط المذكورة، وسوف نأخذ الآن في بقية الشريحة، إذا اختل شرط من شروط ماذا نصنع؟ لا إشكال سوف نعود إلى الأصل. ما الأصل؟ أن زيد ما حكمه؟ وهذه لابد أن نعلمها كلنا. زيد في الأصل ما هو؟ منادى مبني على الضم، لأنه مفرد علم كما تقرر معنا في القسم الأول مما يجب بناؤه. إذن إذا توفرت الشروط جاز وجه آخر في كلمة زيد، إن لم يأتي إن اختل أحد الشروط بقينا على الأصل وهو يجب بناؤه. طيب ننظر الآن إلى بعض الأمثلة التي اختل فيها شرط من الشروط. لو قلنا فإن اختل شرط منها تعين الضم، لماذا يتعين الضم؟ قلنا قبل قليل لأنه هو الأصل، الجواز جاءنا في وجه الفتح. طيب نرى، يا رجل ابن عمر، الآن انتفاء العلمية، أين انتفاء العلمية؟ في كلمة رجل، يا رجل يا رجل، هذا ليس بعلم، إذا لا يجوز فيه وجهان، يتعين الضم في كلمة رجل ولا يجوز فيها الوجه الآخر. إذا سوف نمثل الآن باختلال الشروط، نأخذ مثالا آخر، يا بدر ابن أخينا، لانتفاء علمية المضاف إليه. ننظر، بدر علم، مفرد، موصوف بابن، متصل به، مضاف إلى، هل أخينا علم؟ لا ليس بعلم، إذا اختلت آخر كلمة في القيد المذكور في أعلى هذه الشريحة، اختل القيد الأخير، كلمة أخينا ليست بعلم، ما الذي نصنعه؟ لا إشكال نبقى على الضم لأنه هو الأصل. ننتقل إلى مثال آخر، يا زيد الفاضل ابن عمرو، ابن عمر، زيد الفاضل ابن عمر، لوجود الفصل. ننظر، زيد علم، مفرد، موصوف بابن، لكن ليست متصلة به كلمة ابن، فصل بينهما هذا الوصف، بما أنه قد فصل بينهما إذا نعود إلى الأصل وهو تعين الضم. نأخذ مثالا آخر، إذا قلنا يا زيد الفاضل، هنا الآن زيد واضح أنه علم، مفرد، لكنه ليس بموصوف بكلمة ابن، إذا نبقى على الأصل وهو أن زيد هنا منادى مبني على الضم. نأخذ الصورة الأخيرة، يا هند بنت عمرو، هنا الوصف بكلمة بنت وليس الكلمة ليس الوصف بكلمة ابنة، إذا نبقى على الضم في كلمة هند. إذا تقرر من هذا أيها الأخوة والأخوات أن هذا النوع فيه كثير من القيود، مثاله عندما قل يا خالد بن سعيد، فهذا المثال مثالي وسليم على ما نريده. فالمنادى نتذكر بعيدا عن الشريحة، نقول المنادى مفرد خالد وعلم وموصوف بكلمة ابن، كلمة ابن صفة تعرب وهي متصلة به، وكلمة ابن مضافة إلى علم، توافر هذه الشروط جميعا يجعل المنادى الذي كان مبنيا على الضم في الأصل يجوز فيه وجه آخر وهو أننا سوف نفتحه. إذا اختل شرط من هذه الشروط نتوقف عن الوجه الثاني ونبقى على الأصل. ما الأصل في المنادى المفرد العلم؟ أنه من القسم الأول، أنه يجب أن يكون مبنيا. إذن هذا هو النوع الأول الذي يجوز فيه هذان الوجهان. ننتقل الآن إلى صورة ثانية اختلف فيها العلماء في تحليلها، وهي يجوز فيها أيضا وجهان في المنادى، عندما نقول يا سعد سعد الأوس، يا تيم تيم عدي يا صلاح صلاح الدين ومثلها مثل هذا السياق. ننظر إليها. يقول النوع الثاني المنادى المكرر المضاف. المنادى المكرر المضاف، أنا أعطيتكم الأمثلة الآن، هذا هو نصه، المنادى المكرر المضاف، يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي. ننظر الآن، الآن سعد هو المنادى وقد كررناه مضافا، كررناه مضافا، أتى بعد كلمة سعد الثانية مضاف إليه، جاءنا مضاف إليه، كلمة الأوسي مضاف إليه، فيجوز في المنادى سعد الأول وجهان، الثاني واجب النصب. إذن دعونا نقرر الآن الصورة حتى ما تختلط علينا الأمور، ولأنه سوف يأتينا خلاف في توجيه هذه الجملة عند العلماء، سيأتينا خلاف في الإعراب وخلاف في التوجيه، فلا بد أن نركز. إذا قلنا يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي، الآن الأول سوف يجوز لنا فيه وجهان، الثاني سوف يكون منصوبا والذي بعده مضاف إليه، هذا متقرر، سوف نعرب على الوجه الأول وسوف نعرب على الوجه الثاني. ننظر إليها في الشريحة. يقول المنادى المكرم يا سعد سعد الأوسي، الآن الوجهان نتحدث عنهم في ماذا؟ في سعد الأول المنادى الذي جاز فيه الوجهان، الثاني سوف يكون منصوبا والأوسي ماذا سنعربه؟ مضاف إليه. طيب، إذن يجوز أن نقول يا سعد ويجوز أن نقول يا سعد. نبدأ بوجه الرفع يا سعد وننظر ماذا قال العلماء، وإذا انتهينا من وجه الرفع سوف ننتقل إلى وجه أيها الأخوة والأخوات إلى وجه الثاني وجه النصب، فنقول يا سعد سعد الأوسي، ونأخذ أيضا توجيه العلماء لهذه الجملة. إذن نبدأ، يكون الإعراب على ما يأتي، نأخذ الصورة الأولى، انضم الأول يعني قلنا يا سعد سعد الأوسي مثل المكتوب أمامكم الآن كما ترون في أعلى الشريحة، يا سعد سعد الأوسي، انضمينا الأول، طبعا ضمه ما عندنا فيه مشكلة، معروف منادى مبني على الضم. الثاني كلمة سعد كيف نعربها؟ يقول يجوز في الثاني أن نعربه بدلا أو عطف بيان أو منصوب بإضمارية أو أعني، يعني أمر سهل، سعد بدل من الأول. طيب سعد الأول مبني على الضم، لا ننسى أننا قلنا أن سعد مبني على الضم في محل ماذا؟ نصب. قلنا في القسم الأول ما يجب بناؤه، قلنا في محل نصب لأنه واقع موقع المفعول به، ارجعوا إلى تلك الحلقة تجدون فيها أننا قلنا مبني على الضم في محل نصب. فهنا البدل انضم الأول في الجزء الثاني يعرف بدلا، فهو بدل من الأول على المحل. عطف بيان كذلك، منصوب بإضمار يا، كان قلت يا سعد، ضعوا يا هنا، ماذا ستقولون؟ يا سعد يا سعد الأوسي، لماذا قلتم يا سعد الأوسي؟ لأن سعد صارت مضافة، والمضاف ما حكمه؟ هو مما يجب نصبه كما قد قررنا قبله، إذن يجوز أن نجعله منصوبا على إضمارية أو إضمار أعني يا سعد أعني سعد الأوسي، فيكون مفعولا به لفعل محذوف. ما الذي أريد أن أقوله؟ الذي أريد أن أقول يا أخوة يا أخوات حتى نفهم الصورة، أن في المنادى المكرر المضاف يا سعد سعد الأوسي جاز لنا في الكلمة الأولى الرفع فنقول يا سعد، وجاز لنا فيها النصب. عندما جاز لنا هذان الوجهان العلماء أتوا وأرادوا أن يعربوا هذه الجملة، وأرادوا يحللوها ويبينوا لنا كيف وردت بالرفع والنصب أو بالنصب والنصب. أعيد وأكرر، إذا كان المنادى مكررا مضافا فالعرب نطقت فيه بنطقين، قالوا يا سعد سعد الأوسي فبنوا الأول على الضم، ونطقوها بنطق آخر قالوا يا سعد سعد الأوسي، نطقوها بهذا النطقين وانتهى دور العرب. جاء العلماء أرادوا أن يحللوا ويعربوا لنا هذه الجملة، فقالوا يا سعد سعد الأوسي على الوجه الأول، كلمة سعد الأولى ما عندنا فيها مشكلة، منادى مبني على الضم هل فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، مرت معنا في النوع الأول من المضاف المنادى اللي هو يجب بناؤه يا سعد. كانوا يريدون يعربون الكلمة الثانية، بكم وجه عربوها؟ بأربعة أوجه نتذكر، قالوا بدل عطف بيان اضمار يا، كان قلت يا سعد يا سعد الأوسي فجعلوها من المضاف، أو اضمار كلمة أعني يا سعد أعني سعد الأوسي. فهم خرجوها بهذه أربعة تخريجات، وفي النهاية نطق واحد عن العرب فيها يا سعد سعد الأوسي. الإشكال ليس في هذه الصورة، الإشكال في الصورة الثانية عندما قالوا يا سعد سعد الأوسي. الآن ما الإشكال الذي وقع فيه العلماء يا سعد سعد واختلفوا فيه؟ أن المنادى هنا جاءنا منصوبا، رأينا الفتحة على كلمة سعد الأولى، لما كانت مضمومة يا سعد هذا جاء على الأصل منادى مبني وانتهى أمره، والمنادى المبني مبني، المنادى المفرد على مبني على الضم، لا إشكال، كان فقط يتخيرون في الأوجه في الإعراب الثاني. لكن أين وقع الإشكال أو الخلاف الظاهر بين العلماء عندما قلنا يا سعد سعد الأوسي؟ كيف نصبنا الكلمة الأولى على أي شيء؟ سوف ننظر الآن أربعة أقوال سوف نذكرها، ونتأمل أيها الأخوة والأخوات أن أربعة الأقوال هذه كلها فقط في تخريج الصورة الثانية، وإلا إذا أردنا أن نأخذ المعلومة من الأعلى ونركز على المطلوب فيها أنه المنادى هنا جاز، المنادى المكرر المضاف يجوز لنا فيه وجهان الضم والفتح، فأقول يا سعد سعد الأوسي ويا سعد سعد الأوسي. عندما جاز لنا الوجهان أتى العلماء وأرادوا أن يعربوا هذه الجملة ويخرجوها. عندما أتوا عند الوجه الأول يا سعد سعد الأوسي الأمر فيها يسير جدا، يا سعد منادى مبني على الضم وانتهى أمره، والثاني تخير الإعراب الذي تشاء عطف بيان أو بدل أو ضمار يا أو ضمار أعني وانتهى أمره. الصورة الثانية يا سعد سعد الأوسي كان الخلاف فيها أشد شديدا وظاهرا، لأنه كيف تنصب المنادى وهو مفرد علم الأول يا سعد؟ خرج العلماء أكثر من تخريج. ننظر الآن هذه المرحلة أدق لا تدخل فيها إلا إذا اتقنت الأولى وهو جواز الوجهين. ننظر الآن، يقول إن فتح الأول يا سعد، تأملوا يا سعد سعد الأوسي، فقد اختلف فيه العلماء. سيبويه يرى أنه مضاف لما بعد الثاني والثاني مقحم بينهما. كيف يا سعد؟ كيف نصبت كلمة سعد الأولى؟ قال الأصل يا سعد الأوسي، وسعد الثانية هذه قال أقحمت بينهما، فكأنه مضاف. سيبوي أراد أن يحلل وجه النصب، كيف نقول يا سعد سعد الأوسي على ما فتحنا الكلمة الأولى؟ قال الأصل يا سعد الأوسي، فهي كالمضاف بالمضافة، ثم دخلت بينهما كلمة سعد الثانية فصارت مقحمة بينهما. هذا تخريج ذكره سيبوي لوجه فتح الأول. طب نسمع تخريجا آخر. المبرد قال لا، لما قلنا يا سعد قال هو مضاف لمحذوف مماثل لمضاف الثاني. يقول المبرد أصل الجملة يا سعد الأوسي سعد الأوسي، يا سعد الأوسي سعد الأوسي، ثم حذفنا الأوسي الأولى لدلالة الثانية عليها. إذن هذا تحليل أو تخريج المبرد لنصب كلمة سعد الأولى. إذن تخريجان مختلفان، سيبويه يقول إنها مضافة للثاني، سعد الأولى مضافة للثاني وكلمة سعد الثاني مقحمة. قال المبرد لا، أصل يا سعد الأوس سعد الأوس، ثم حذفنا كلمة الأوس الأولى بدايات الثاني. هذا رأي آخر. نسمع رأي ثالث. الفراء قال الإسمان مضافان، سعد وسعد، سعد الأولى وسعد الثانية مضافة، والمضافة إليه كلمة الأوس. طبعا ماذا صنع الفراء؟ جعل الكلمتين مضافتين لكلمة واحدة. نحن نعلم المعتاد عندنا أنه مضاف كلمة واحدة ومضاف إليه، هو لا، جعل الكلمة الأولى والثانية كلتيهما مضافتين إلى كلمة الأوس. هذا تخريج، هذا تخريج ثالث في القضية. والرابع أن الاسمين مركب، أن الاسمين مركبان ترتيب 15 ثم أضيفا، مثل 15 ما كان مركبا كذلك سعد سعد، مثل 15 ركبا ثم أضيفا. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ أن هذا التركيب اختلف حوله العلماء، العرب أجازوا فيه وجهين يا سعد سعد الأوسي يا سعد سعد الأوسي. الوجه الأول بالضم كان يسيرا، الثاني كان الخلاف فيه شديدا، على ما رأينا من أوجه أربعة عند العلماء. بانتهائنا من هذه نكون انتهينا من القسم الثالث من أقسام المنادى. نتذكر المنادى يجب ضمه، اثنين يجب نصبه، يجوز ضمه وفتحه، الآن نريد أن ننتقل للقسم الرابع وهو ما يجوز ضمه ونصبه، ننتقل إليها. يقول ما يجوز ضمه ونصبه، قال هو المنادى المستحق للضم إذا اضطر شاعر إلى تنوينه، مثل قول الشاعر، ننظر الآن: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. ما الذي صنعه الشاعر؟ مطر الأولى أتى المنادى، أتى الشاعر بالمنادى المفرد العالم منونا، حين اضطر إلى ذلك. إذن الشاعر اضطر هنا إلى تنوينه، اضطر إلى تنوين هذا المنادى، المنادى المستحق للضم اللي هو كلمة مطر، اضطر الشاعر إلى تنوينه، جاز له هذا هنا، فهذا جاز لنا فيه ضمه وفتحه ومثله، يعني في تتمة هذه القاعدة. أو نأخذ كلام بن هشام، ننظر إذا الشاهد يقول ما يجوز ضمه ونصبه وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، في قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها، وقوله عبدا حل في شعب غريبا سوف يأتينا بعد قليل. يقول هنا الشاهد في البيت الأول ماذا؟ يا مطر عليها، حيث أتى بالمنادى المفرد علم منونا مرفوعا حين اضطر إلى تنوينه. طيب هذا نأخذ الآن نعود إلى الشريحة، يقول ماذا؟ ومثله أيضا أعبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أبا لك واغترابا. الشاهد كلمة عبدا، ما وجه الاستشهاد؟ نكر مقصودة، المفروض أن يقول يا عبد، طبعا حرف الندى هو الهمزة، الأصل يقول يا عبد، وهو في حديثه هنا يا عبد، ما الذي صنعه الشاعر؟ طبعا الهمزة أو الياء لا فرق عندها، نكر مقصودة، حقه أن يبنيه على الضم، لكن الشاعر لما اضطر إلى تنوينه عامله معاملة النكرة غير المقصودة فنونه منصوبا. إذن الآن تارة قال يا مطر، وتارة قال عبدا، المنادى المبني هذا المستحق للضم، البناء للضم، إذا اضطر الشاعر لتنوينه فهنا رفعه، هنا نصبه، جاز فيه الضم والنصب. إذن في هذه الحالة عندنا نقول المنادى إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه هنا تارة رفعه، فعندما قال يا مطر وعبدا أصلها يا عبد، منادى مبني على الضم، قال يا عبدا أو أعبدا، حرف الندى هو الهمزة لا إشكال عندنا فيه، فهنا نصبه لما اضطر إلى تنوينه. هذا هو القسم الرابع من أقسام الندى، ونتأمل أنه خاص بماذا؟ بالضرورة، بخلاف القسم الأول والقسم الثاني والثالث ليس عندنا هناك فيها أي ضرورة. إذن الآن أخذنا أربعة أحكام من أحكام المنادى، القسم الأول ما يجب بناؤه وهو في النثر والشعر، الثاني ما يجب نصبه وهو في النثر وفي الشعر، والثالث ما يجوز فيه الوجهان الضم والفتح وهو كذلك النثر والشعر، أما القسم الرابع ما يجوز ضمه ونصبه فما رأينا هذا خاص بالشعر فقط. هذه أربعة أحكام من أحكام المنادى، يبقى علينا حكم نداء ما فيه أل نجعله وهو ختام ما يتعلق بالمنادى قبل أن ننتقل لأحكام تابع المنادى بإذن الله، هو سيكون بداية حديثنا في الحلقة القادمة. أعان الله وإياكم بما فيه الخير والنفع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.